تحنية بنجاحنا التام في الادراك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى ارت من طراز بوكوكسون اسنان. أصدرت المجموعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا، وأصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الصلاة على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة التحضيرية السويسرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد المارشال الأعلى كيم جونغ إيل، واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا، وأدلى رئيس جمعية الصحفيين النيبالية بحديث قبل أيام.